نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي ستولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع. بارك الله فيكم. نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال من مستمع أبي عبد الله من الرياض، يقول في سؤاله: الإخوة الكرام في برنامج نور على الدرب، حبذا لو عرضتم على المشايخ الكرام جزاهم الله عنا خير الجزاء هذا السؤال. سؤالي عن الإيمان بالغيب وعن أثره في حياة المرء المسلم المعاصر، وهو يعيش ما في هذا العصر من ماديات ومشغلات وصوارف، جزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. هذا السؤال عن الإيمان بالغيب، ولا سيما أن السائد الفاضل يعني كأنه حاول أن يربط أثر الإيمان بالغيب مع حياة المسلم المعاصر، قال: وهو يعيش ما في العصر من ماديات ومشغلات وصوارف. حقيقة بالفعل أن المدنية المعاصرة فيها تقدم مادي كبير، هيئ للحياة وسائلها، ولكنه لم يدلها إلى غايتها، زين ظاهرها ولم يهدها إلى أهدافها. ولهذا يقول عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ففعلا مدنية اليوم تقوم على تعظيم المادة وحب الدنيا والاستكثار من الذائد وتوجيه كل مخترع ومكتشف إلى التسابق فيها، أي في الدنيا، والتنافس عليها وجمع حطامها. وأصلها بالله والإيمان بالغيب ورجاء اليوم الآخر لا يكاد يذكر في علومهم أو يظهر لهم في حساباتهم في وعي أمم أهل هذه الأرض إلا من رحم الله. ولهذا يعني كأنهم من المعنيين بقوله عز وجل: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ولهذا فعلا هي مدنية جافة تعلي شأن المادة وتنشد اللذائذ، كأنهم فعلا يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوم ثقيلة. أما في ديننا فهناك ربط محكم عجيب بين عالم الغيب وعالم الشهادة. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فلا شك أن من الضلال المبين أن تطبق قوانين المادة الصماء على الإنسان الحر المكلف بالمسؤولية والاختيار، فهذا خطأ فاحش، بل إنه مجازفة مهلكة. ولهذا الله عز وجل منح هذا الإنسان أو شرفه بالتكليف، كلفه وشرفه بالتكليف، بمعنى أنه منحه عقلا يعرف عنه أو يعرف به ما غاب عنه بمشاهدة ما هو حاضر. ولهذا الإيمان بالغيب يؤثر في الحياة تأثيرا عظيما، ويورث في القلوب توجها وإقبالا ينقاد فيها إلى الاتباع. الإيمان بالغيب رحمة من الله عز وجل ونعمة يهبها بفضله لمن أخلص القلب وتحرى الحق ورغب في الهدى. ولهذا قال عز شأنه: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى نفسه وإلى الله المصير. وأيضا قال عز شأنه: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فبالإيمان بالغيب تسلم القلوب الحقيقة من أمراضها، وتوقع الشح والشحناء والكذب والبهتان والمكر والخيانة. بالإيمان بالغيب تصان النفوس بإذن الله من الظن والاضطهاد والقسوة والفوضى. فالإيمان بالغيب من أعظم بواعث الورع والتقوى وحسن التربية والصلاح والإصلاح. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: ليعلم الله من يخافه بالغيب. حقيقة التمايز بين الناس ليس بإدراك المشاهدات بالحس، فهذا يستوي فيه المؤمن والكافر، كما يستوي فيه الحصيف والبليد، ولكن الشأن، كل الشأن في الإيمان بالغيب الذي لم نره ولم نشاهده، إذا قامت عليه الدلائل الصادقة من خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وطرق العلم اليقيني الجازم. فهذا هو الإيمان الذي يميز المؤمن الكافر. ولهذا امتدح الله به أهل الإيمان يؤمنون بالغيب، وورد ذلك في كتاب الله كثيرا، فقال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والغيب هنا كل ما غاب عنا من الماضي أخبر به القرآن وأخبر الرسل، أو من المستقبل في الزمان والمكان وفي الذات والصفات والمحسوس وغير المحسوس، كل ذلك ما كل ما غاب عنا من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره وعشرات الساعة وما صحت في الأخبار من الحوادث الماضية والمستقبل، كل ذلك وأخبار الرسل وأممها، كل مما صح كل ذلك من الغيب الذي يجب الإيمان به، وهو الذي كما قلنا يميز أهل الإيمان عن غيرهم. وفق الله الجميع لما يحبه الله، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، نفعنا جميعا بما سمعنا من توجيه كريم مبارك منكم. لا نزال معكم أحبتنا الكرام في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. معالي الشيخ، هذه إحدى الأخوات أرسلت برسالة تقول فيها: زوجي لا يشتري ملابس لأبنائنا ولا يهتم لذلك، وأنا أشتري لهم بالرغم من أن مكافأتي قليلة جدا، فهو يرفه نفسه أو عن نفسه في بعض الأمور ويعتبرها ضرورة كتوفير الإنترنت لديه، وهذا يضايقني كثيرا، فهل يجوز فعله هذا أم أنه آثم؟ وهل أؤجر على شراء ما يلزم أبنائي من ملابس وغيرها؟ وجهونا وأرشدونا بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. لا شك أن من أولى أولويات الزوج ومسؤولياته الإنفاق، فهو يجب عليه أن ينفق على نفسه وعلى زوجه وعلى أولاده، فهؤلاء هم مسؤول عنهم ولا يجوز له أن يقصر في حقهم، ومع أنه أيضا مأجور على الإنفاق عليهم. من كمال ديننا أنه أوجب ذلك علينا وأثابنا عليه، فأعظم الأجر وأعظم الثواب هو ما يضعه الرجل في فم امرأته وفم أولاده، فمع أنه واجب لكنه أيضا متبع، لكنه لا يجوز له أن يقصر في هذا الأمر، ومطالب شرعا وعرفا أيضا أن ينفق على كل ما تجب عليه نفقته. وأما جزاك الله خيرا ما تقومين به من الحرص على التسديد وعلى يعني توفير ما يتيسر من مكافاتك لأولادك، هذا لا شك أنه خير كثير، وهذا من الإحسان الذي يحبه الله من خلقه لك، ولا شك أن أولادكم أولى الناس بإحسانك، وأنت يعني مثابت جدا على هذا العمل، وأحسب أنك أيضا تجتهدين في يعني أن يكون بيتك هادئا، ويكون بيتك أيضا يعني تظلله المودة والرحمة البعد عن المشكلات وأحيانا يعني عدم تكبير إن صح التعبير المشكلات والحرص على معالجتها بالحكمة. ولهذا وصي طبعا أن تعالجي هذا الموضوع بالحكمة والمرأة الحسنة وتستعيني بما ترين أنه ممكن يؤثر، وإلا لا يجوز له لا شك أن يقصر وهو قادر في الإنفاق على من تجب عليه نفقته. وما لكن أنت ما تفعلينه إن شاء الله في خير وفيه بركة، وأيضا يعود عليك إن شاء الله بالمودة واللطف وبركة البيت. وكما أيضا في الخبر أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصنائع المعروف تجلب السعادة وإشراح صدري والعون والتسجيل، جزاكم الله خيرا. اللهم أمين، أحسن الله إليكم. هذا السائل مستمع أبو أحمد يقول: هل هناك دليل على صيام يوم 15 من شهر شعبان؟ لأن الناس عندنا يصومون هذا اليوم. يوم 15 من شعبان هو لا شك من أيام البيض، يعني 13 والرابع عشر والخمس عشر، فالذي يصومه على أنه من الأيام البيض لا أشكال فيه. أو إذا كان يعني يصوم ثلاث أيام من كل شهر ويصومه الثالث عشر والرابع عشر والخمس عشر أيضا، فهذا لا إشكال فيه. أو كان يصوم يوما ويفطر يوما ويتوافق مع اليوم الخامس عشر، هذا لا إشكال فيه. لكن لا يوجد يعني على كلام المحققين من العلم أنه لم يرد حديث صحيح بخصوص الخامس من شعبان، الخامس عشر من شعبان، النصف من شعبان. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من شعبان، كان أكثر صيامه من شعبان. فإذا كان الصائم يصوم شعبان كله أو أكثره ويدخل في 15 فلا إشكال، أو يصوم كما قلنا من أيام باعتباره أحد أيام البيض فلا إشكال، أو ثلاثة أيام من كل شهر فلا إشكال. أما أن يخصه لخصوصه فإنه لم يرد ولم يثبت عند المحققين من أهل العلم والنقاد من أهل العلم أنه ورد حديث ينص على في فضل قيام ليلة نصف شعبان أو في فضل صيام يوم نصف شعبان، فهي حديث ضعيفة عند المحققين والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الإخوة المستمعين معالي الشيخ أرسل برسالة ضمنها سؤالين، يقول في رسالته: فضيلة الشيخ، أنا منذ أن بلغت أغلب صلواتي لم تكن صحيحة، فأحيانا أصلي دون وضوء، وأحيانا أصلي دون أن أقرأ شيئا، وأحيانا لا أصلي، وأحيانا أصلي صلاة صحيحة. الآن أنا في 23 من عمري وقد تبت إلى الله وأريد أن أكفر عن ذنوبي، مع العلم أنني لم أكن أجهل أي شيء ولكن الشيطان أغواني. أما بالنسبة للصيام فأنا أصوم ولله الحمد، أفيدوني جزاكم الله خيرا، ماذا أفعل؟ أولا الحمد لله الذي من عليك بالتوبة، والحمد لله أنه لم تعجلك المنية أو تعجلك الأجل قبل أن تتوب، فأحمد الله عز وجل. وأنت الحمد لله تزال شابا وصغيرا والحمد لله، وهذا خير كثير، فأحمد ربك واشكره كثيرا على ما من عليك من التوبة. والله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوبة تهدم ما كان قبلها. ولهذا الذي يظهر والله أعلم أنه لا شك ما دام أنك إن شاء الله تبت وإن شاء الله الله يتوب عليك ويقبل توبتك، فإنك يعني لا يبدو لي أن عليك قضاء، وإنما إن شاء الله استمر في خير فيما أنت فيه من خير وصلاح، والمحافظة على صلواتك إن شاء الله مستوفي أركانها وشروطها وواجباتها وسننها إن شاء الله، وابتعد عن مكروهاتها ومنهياتها. وأما الصيام الحمد لله فأنت محافظ عليه، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤاله الثاني يقول: أبي يأمرني أن أقطع خالي بسبب خلاف صار بينهم بسبب أمي، على الرغم أن خالي أتاه يعتذر منه إلى البيت لكنه تعنت ورفض، ماذا أفعل؟ هل أقطع خالي وأنا أحبه ومن ثم تزعل أمي علي، أم لا أقطعه وأصير عاقا لأبي؟ ماذا أفعل؟ وجهوني وأرشدوني، بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. على كل حال والدك مخطئ الحقيقة في التعنت في في في في عدم الإصلاح ولا الحفاظ على الرحم وساعة الرحم، وهو لا شك أن قد تحصل مشكلات ولكنها تعالج. أما يتعنت الإنسان وتشدد فهذا لا شك أنه ليس من الأمور المحمودة ولا من المعقولة. ولهذا يعني عليك لا شك المحافظة على حق أبيك وطاعته وبره والأدب معه، لكنه لا يطاع في الأمر بقطع الرحم، إنما يطاع في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أمره بقطعك خالك هذا معصية، وإنما تصل خالك إن شاء الله، وأيضا تحافظ على بر أبيك، ولكن لا تطيع أباك في أن لا تزور خالك أو أن تقطع خالك، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، هذا السائل يقول في سؤاله: معالي الشيخ، أنا أخذت عمرة وبعد انتهاء لم أقم بالحلق إلا في الطائف اليوم الثاني، علما أنني نزعت ملابس الإحرام في مكة بعد انتهائي من السعي، ما الحكم في ذلك؟ الذي يظهر أنك فعلت ذلك يعني جاهلا أو ناسيا، ولهذا عليك أن تلبس ملابس الإحرام ولو كنت في الطائف، تلبس ملابس الإحرام وتحلق إن شاء الله، ولا شيء عليك لما يظهر لي أنك جاهل أو ناسي أو لا تعرف الحكم، الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الإخوة المستمعين أرسل برسالة يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله كل خير على هذا البرنامج. سؤالي: كيف يكون الجماع موجبا للغسل بينما سائل الرجل يعتبر طاهرا إذا علق بالملابس؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال ينبغي أن تفرق بين موجب الغسل، ما الذي أوجب الغسل؟ الذي أوجبه هو الجماع بمعنى الإيلاج وخروج المني، هذا وليس لنجاسة السائل. يجب أن حفظك الله أن تميز بين ما الذي بعث على الغسل. الذي بعث على الغسل هو الجماع أو خروج، نفس الخروج لو سواء كان جامع أو استمنى، لو كان محتلم مثلا تنايم وخرج منك احتلام فيجب الغسل. فالموجب الغسل هو الجماع، الإيلاج، أو الخارج، الخروج نفسه، خروج المني دفقا بلذة من المخرج هذا. بينما الخارج طاهر، تماما مثل الريق طاهر، ولا علاقة، يعني ليس هناك، يعني أنت لم تميز بين موجب الغسل وبين نفس طبيعة الخارج. طبيعة الخارج طاهر، ما لا علاقة. فليس الخروج لنجاسة الخارج، لا، إنما قد يكون نجسا وقد يكون طاهرا. المني طاهر بينما البول نجس، الدم في الحيض نجس، والدم من غير حيض أيضا كذلك نجس، فالدم الخارج يعني المسفوح. فعليك أن تفرق بين هذا وهذا. فالذي كان من أجله غسله هو مجرد الجماع ومجرد خروج المني دفقا بلذة، بينما الخارج نفسه طاهر وهو المني، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت في البرنامج، هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم، ما حكم تقبيل المصحف؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لم يرد نص يعني على النبي صلى الله عليه وسلم في تقبيله، لا طبعا لا بالمنع ولا بالمشروعية، لكن لا شك أن طبعا يعني تقبيله لا بأس به، ولا سيما أيضا إذا يعني قصد تعظيمه واحترامه، ولا سيما حين قد يسقط منه أو قد يكون يتصرف فيه نوع من يعني يلوم فيه الإنسان نفسه، فحين يقبل المصحف تعظيما له لا, لا, لا, لا, لا إشكال فيه. وحينما نقول يعني لم يرد نص في تقبيله، هذا لا يقلل من قيمة المصحف والقرآن العظيم، بل عمر رضي الله عنه قال في الحجر الأسود: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلكم ما قبلتكم، مع أنه في جاب أن الحجر من الجنة، الحجر من الجنة، ومع هذا قال فيه: لولا أني رأيت يقبلكم ما قبلتكم. فالتقبيل يعني حينما نقول إنه لم يرد نص بمشروعية تقبيله لا يقلل من قيمته، فينبغي أن يفرق بين هذا وهذا. كما تلاحظ الحجر، الحجر جاء في الصحيح أنه من الجنة، ومع هذا عمر يقول: لولا أني رأيت رسول قبلك ما قبلتك.